للي عايز يسمع عن النبي محمد، للي هيصلي عليه يقعد، قول صلى الله عليه وسلم. سمعني الصلاة عليه، قول صلى الله عليه وسلم. إنسانية رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنسانية رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يا إخوة، لما عكرمة ابن أبي جهل يقعد 20 سنة يحارب النبي، 20 سنة يحارب النبي، انت متصور 20 سنة عداوة؟ وبعدين زوجته بفتح مكة تيجي للنبي صلى الله عليه وسلم وتقول له يا رسول الله. شوف الإنسانية، ناس العالم بيتكلم على الإنسانية، والله ما في ملف في الأرض يصلح للعرض إلا إنسانية رسول الله. لما مرات عكرمة، زوجة عكرمة، جت للنبي وقالت له لو عكرمة جه يعتذر تقبل اعتذاره؟ قال نعم. فذهبت لعكرمة وكان قد ركب البحر هروبا إلى اليمن، فذهبت في جد أو جدة زوجته إليه ونادت عليه وقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عفى عنك. فقال صح، بتتحكي علي ولا بتقولي مظبوط؟ قالت له رسول الله لا يكذب، صلي عليه. أنت تعرف يا عكرمة أن النبي صادق أمين، فأم نازل من المركب قبل ما يوصل لمجلس النبي ودخل مكة، قبل ما يقعد، قبل ما يوصل للنبي في المكان اللي هو فيه، الرسول بص للصحابة كده وقال لهم شوف إنسانية النبي صلي عليه. قال لهم طبعا أنتوا عارفين أبو جهل، الله يحرقه، كل الناس عارفاه، صليت على حضرة النبي. قال لهم ابنه جاي وحسن إسلامه، فلا تسب أباه أمامه فإن السب لا يصل إلى الميت ويؤذي الحي. ما توحدوا الله، في إنسانية أعظم من كده؟ بردوش عليها ليه؟ في إنسانية أعظم من كده؟ سبحان الله. صفوان بن أمية صديق عمير بن وهب، لما عمير بن وهب بعد غزوة بدر، صفوان بن أمية ابن أمية بن خلف، أمية بن خلف اللي كان بيعذب سيدنا بلال، اللي ربنا مكن سيدنا بلال في غزوة بدر يشوفه في الأسرة فيذبحه وخلص واخد حقه، ابنه بقى صفوان كان بيحارب النبي في بدر وابوه مات ورجع مكة، عمير بن وهب كان بيحارب النبي معاه وابنه اتأثر، فقاعدين في الحجر، حجر إسماعيل في الكعبة، هما الاثنين بس في الأيالة، بيقولوا اه لو واحد يمكننا من محمد نقطع رقبته. فرد صفوان قال له يا اخويا السيف اهو والفلوس اهي، وخد اروح اعمل ابنك هناك. قال له طيب الديون اللي عليا مين يضمنها؟ قال له انا. وعيالي مين ياكلها؟ مشوار شهر راح شغلان، مين ياكل عيالي؟ مين يصرف؟ قال له انا. فشحذ السيف، حط فيه سم، بعد تعهد صفوان له بالدين والعيال، وراح للمدينة، شافوا سيدنا عمر باختصار شديد كتفه وربطه ودخله متكتف للنبي في المسجد صلي عليه. النبي ضحك، انت عملت فيه كده ليه يا عمر؟ قال له كلب من الكلاب الصايعة يا رسول الله الضايعة، كلب خاين يخون يعمل حاجة، غدر، الغدر في دمهم. فالنبي شوف الإنسانية بقى، والله العظيم ثلاثة لو العالم عنده إنصاف ما يتكلم في ملف الإنسانية إلا عن رسول الله وأصحاب رسول الله وأزواج رسول الله وأتباع رسول الله وأمة رسول الله، تلتين أهل الجنة صلي عليه. فالنبي قال له فكه، مش هيقدر يعمل حاجة. ففك اللبابة، فك الرباط يعني. وبعدين النبي بيقول له يا عمير بن وهب ما جاء بك إلى المدينة؟ قال له ابن اللي عندك وأم عاية. فالرسول قال له اصدقني يا عمير. قال له ابني، ابني حبيبي، بتضحك على ايه؟ ما توحد الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له طيب ألم تجلس أنت وصفوان بن أمية في الكعبة ساعة كذا يوم كذا وقلت أنت كذا وقال لك كذا؟ فتوقف عمير وقال والله لم يعلم بهذا إلا الله، وما دام الله قد أخبرك فأقر أنك نبي. ما توحد الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسوله. الرسول ابتسم وضحك، شوف الإنسانية بتغير الناس إزاي، ببساطة ببساطة كان ممكن يقول اذبحوه وخلصنا. أول ما جابوه بالكتف بالسيف يضربوه بالسيف اللي في إيده. لكن شوف الإنسانية عملت إيه، قال لهم خد أخوكوا حموه وغيروا له هدومه وعلموه الدين وهاتهولي. وصاه النبي، رجع عمير بن وهب داعية إسلامي إلى مكة. ما توحدوا الله، صفوان مستنيه، ما فيش نت ولا دات ولا موبايلات ولا يكلمه، مستنيه. لما وصل قال له هي سبع ولا ضبع؟ قال له موحد، ما توحدوا الله، لا سبع ولا ضبع، موحد. قال له ضحكوا عليك؟ قال له انت اللي مضحوك عليك. قال له ما عادش ليك كلام معايا، خصمني. خصمه، ما توحدوا الله. فضلوا متخصمين لغايه فتح مكه. لما مكه اتفتحت هرب صفوان بن امير. يقوم سيدنا عمير، شوف الوفاء، انساني الوفاء، خلق الانسان اللي عنده دين، ما توحدوا الله. قال له كان لي صاحب رسول الله، انت عارفه صفوان، اروح اجيبه؟ قال له هاته. قال له هتسامحه؟ قال له هسامحه. راح عمير لصفوان، هرب لجده برضه يجيبه؟ قال له لا، فكك من الكلام ده، انا عارف ملاعبكم، ما توحدوا الله. للاسف الشديد ده تفكير دايما اهل النار، دايما كده. قال له والله انا صادق. قال له طب روح هات لي، شوف شوف ده بيشترط، اسمع ده بيشترط. قال له روح هات لي علامه من محمد انه هيأمني ومش هيضربني. رجع عمير الى النبي محمد، قال له صفوان عايز علامه. قال له خد العمة دي اللي شافها وانا لابسها، عمامة النبي، وقول له عمامة النبي، حد يعمل كده؟ ما توحدوا الله. ما بيردوش عليا ليه؟ ده انا كنت في مرة في مجلس صلح عيلة، وبعدين طلب حاجة بسيطة خالص، قال له قول والله ما تعهد كلمة. قال له والله ما انا قايلها عشان تعيرني وتقول قال لي كذا في المجلس اعلى ما في خيلك اركبه. قلت له خيلي يا حاج، احنا في زريبة، ما توحدوا الله، خيلي وباب ايه؟ ما تقول له كلمة تريح بقى. ده النبي بعت عمته مع عمير بن وهب لصفوان الكافر اللي قعد سنوات عمره يقاتل النبي وكان امنيته يغتال النبي، بعت له العمه علشان يقول لا اله الا الله. اول صفوان ما شافها رجع، وهو راجع كده برضه الكبر موجود. فالنبي قال لهم ده لسه ايه، مناخيره مرفوعه بالراحه عليه، صلي عليه يا صفوان. ها هتقول لا اله الا الله؟ شوف الانسانيه. قالوا لا استنى سيبني شهرين. الرسول قال له خليك أربعة، ما توحدوا الله. جت غزوة حنين بعد مكة على طول، هيطلعوا يروحوا حنين. حنين دي عند الطائف، كانوا يعني كونوا جيش وجايين يحاربوا النبي لما مكة اتفتحت، قال ايه ينتقموا لأهل مكة، ما توحدوا الله. فالنبي سبق وراح، لأن النبي لا يقاتل أحد إلا إذا قاتله أو اعتدى عليه أو جاء، ما توحدوا الله، ليمنع أصحاب محمد من نشر دين محمد. دي الأسباب الثلاثة للقتال، ما توحدوا الله. فطلع النبي بالجيش، وبعد حنين النبي بقى خسر 40,000 جمل، 24,000 جمل، 40,000 شاة، مش عارف 7,000 أسير، ذهب زي ما انت عايز، حاجة غنائم ملهاش حصر. ففيه إبل وغنم بين جبلين، النبي بص لقى صفوان عمال عينه رايحه جاي عليهم. فالنبي بص لصفوان في رواية أبي هريرة وبيقول له أتعجبك يا صفوان الجمال والغنم دي، عجبتك؟ كده كده، قال له هي لك. فوقف صفوان وقال له والله لا يكون المال رخيصا في نفس العبد إلا إذا بمثل هذا القدر إلا إذا كان نبيا، أشهد أنك نبي. شوف ذكاء النبي، ما توحدوا الله، شوف ذكاء النبي. وأسلم صفوان بعد صفقة الجمال والغنم، بس بذكاء وإنسانية مين؟ ردوا على إنسانية مين؟ آخر حاجة ثمامة بن أثال، واحد كافر مجرم بيعتدي، اتمسك ربطوه في الجامع في المسجد والنبي جاي يصلي الظهر، ما وراءك يا ثمامة؟ يقول له إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن شاكر، وإن تطلب المال فلوسنا كتير. شوف الردود، ما توحد الله. يوم النبي يضحك ويصلي ويسيبه يمشي. ثلاث أيام، في اليوم الثالث ما وراءك يا ثمامة؟ قال له نفس الكلام. فسيدنا النبي، شوف الإنسانية بقى، شوف الذكاء، طب ليه النبي سابه 3 أيام؟ علشان يشوف السماحة والإنسانية والأدب والأخلاق والدين في على الطبيعة، يشوف حركة المسلمين على الطبيعة. بعد ما شافها قال لهم فكوه، بعد ما تفك قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. إنسانية بلغ بها المدى، محمد بشر في نوره قمر في طهره ملك يمشي على قدم، أقسم بالله لن يطأ وجه الأرض قدم مثل قدم محمد، ولن يدعو إلى الله مثل فم محمد، ولن يبلغ أحد من البلاغة مبلغ محمد، ولا الوفاء بالعهد مثل عهد محمد، ولا البر مثل بر محمد، ولا الكرم مثل كرم محمد، ولا الأخلاق مثل خلق محمد، وإنك لعلى خلق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.